هنا يقول أيضا سائل من المغرب، يقول ما حكم العمل في المدارس المختلطة بنين وبنات ما بين 6 إلى 12 سنة؟ اهرب وانجو بنفسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء. نعم.